قد قالها ناصح لا لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى إلا التقى والعمل الصالح الحمد العالمين والصلاة والسلام على طه الأمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على طه الأمين أوصيك بتقوى صفا خلقي تحيي.